صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل تذكرون أين وقفنا؟ المسألة الثانية شفت العدالة. المسألة الثانية سمح الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل نبدأ من أول فصل. يقول: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، يعني يسمع وكافر ويؤدي، بل يشترط أن يؤدي وهو يسمع عدل. قال: فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، هذا في صحيح البخاري. يقول: فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه. ممكن إنسان يعقل موقف مثل هذا لكن لا يحفظ حديثا طويلا وفي هذا السن ويبقى معه ويرويه ويحكيه ويؤثره للناس. فلو اصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماع. وقلنا من قبل يا إخوة، العبرة بالتمييز، يفهم الخطاب ويرد الجواب، يميز بين البقرة والدابة وما إلى ذلك. قال: واستأنسوا بأن محمودا رضي الله عنه عاقل مجة ولا دليل فيه. والمعتبر فيه إنما هو أهلية والفهم والتمييز. مسألة: قال: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم. يعني يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى، إذا كنت تميز للآخر معنى والمستمع، يعني أنت سمعت هذا الحديث من الشيخ فقال مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف، فأنت قلت التلميذ من عندك للبيان المعرفة والترجمة، لابد تبين للآخر انت سمعت كيف واخذت كيف وما زدت من المعنى. ترجمة لبعض رواتي الأسانيد، مع انك ما سمعت، ما تحملت انت بهذه الترجمة، لما تصرفت انت بالمعنى. يقول: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى الى صاحب الكتاب او الجزء. طب انت مثلا شيخ قال حدثنا، انت قلت مثلا اخبرنا، الشيخ قال عن، انت قلت قال، وفي التصرف لابد تميز. التمييز هو ادق واقرب الى الامانه العلميه. قال: يسوغ التصرف في الاسناد بالمعنى الى صاحب الكتاب او الجزء، وكره بعضهم ان يزيد في القاب الرواه، عليك السلام ورحمه الله، في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم. لو زاد تاريخ سماعهم لا بأس، لكن يبين ويميز. وبقراءة من سمع، لأن في حاجة اسمها الطباق، يذكر في اليوم الذي سمعوا فيه في المكان الذي سمعوا فيه أسماء الأشخاص اللي سمعوا معه، لأنه قدر زائد على المعنى. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتنه. لا يجوز تجيب لهذا الحديث إسناد آخر وتقلب المتون مع الأسانيد، لا. ولهذا قال شيخنا ابن وهب من المتأخرين، هذا ليس عبد الله بن وهب المتفضل، ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، يعني هل ينهى عن هذا أو على سبيل الكرامة. وقوى بعضهم الوجوب مع تجويز من الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. لا بأس لو نقل من الجزء، لو نقل من جزء في كتاب ثاني، نأخذ المتن هذا من جزئي أو من جزء الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني المحدث الفلاني، أخذ منه وأنقل وأضعه في مكان ثاني، لا بأس باختصار. إنما عشان تبدل الجزء نفسه أو في الجزء نفسه فلا. قال: وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتاريخنا وتخارجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث، يعني ما يقلبش ولا يقدم، إنما يقطع الحديث حديث طويل يستنبط منه جملة هنا وجملة هنا وجملة هنا، لا بس. أو في جمع حديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. نعم. من؟ لو كان يجمع الزيادات لحديث واحد يفرج على هذا الحديث. لكنه يميز يضعها بين أقواس، يعني المعتاد عند الشيخ الألباني أنه كان يميزها، وفي الحواشي أيضا يعزوها، يقول هذه الزيادة عند المسائل، وهذه الزيادة عند ابن خزيمة، وهذه الزيادة عند أبي داود، ما يهمكش، فهمتني؟ لا يهم. إنما المقصود عايز يعني يدخل فقه الحديث ومتن الحديث بسهولة عند الناس، هذا المقصود، يعني بدل ما يشتتوا. يعني أنت عندك الآن حجة الوداع في صحيح مسلم، لما أصله في صحيح مسلم، الوجه، طيب، لا زيادات في مختلف الأجزاء والكتب، جمعها هو وسقها ما سقناه واحدا من باب التسهيل على الناس. لكن من حديث جابر. من حديث جابر أو من حديث غيره، لكنه يميز. يجد تجد مثلا أقواس مربعة على هذه الزيادة، مثلا أقواس دائرية على هذه الزيادة، تجده يميز. حقيقة يعني أجاد وأفاد فيها. كفاية مثلا إمام مسلم؟ كفاية المسلم لما يقول بيسوق الحديث ويقول بمثله أو غيره. تمام. لكن يقصد الزيادة، الألباني اشتهر بهذا فعلا. تجده في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، في مواضع يعني يميز الزيادة، وهذا جميل بخلاف غيره ربما لا يعتني بهذا التمييز والتفريق بين الزيادات. الأصل الزيادة، واضح؟ ربما بعض المخرجين يا إخوة فعلا المحققين يقول لك رواه فلان، ما رواش الزيادة دي، إنما رواه أصل الحديث، وهذا من الأخطأ. شوفنا لو هو على المنبر وقصتين مثلا متشابهين في حديث واحد ومعاهم في متن واحد، هل مبينش؟ هل يعني يجوز ولا لا يجوز؟ مثل هذا يغتفر، لأن على المنبر والخطبة يشق هذا، وليس كل الحاضرين ممن يستوعب هذا الشيء، فهمتني؟ يعني لو تيجي أنت تفصل له وتفرغ له هيتشتت. ولكن خلاف المسألة المصنفة المكتوبة ستبقى وراءك. يقول مسألة: تسمع بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، وهذا أيضا غير دقيق يا إخوة. أن يقول سمعت في مسألة الإقرار والعرض. قال: ومن قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، المقصود ايه؟ انه عرض اخذ عنهم بالعرض. يقول الثالثة مسألة: اذا افرد حديثا من مثل نسخة امام او نسخة ابي مسلم فان حافظ على العبارة جاز وفاق، كما يقول مسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ، لا بأس بمثل هذا الصنيع. مسألة رابعة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل بالمعنى أو يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس لا بأس، كأن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ندم توبة. هذا صحيح الشيخ الألباني أخوة، وإحنا كم ذكرنا شروط توبة عندك الشيخ محمد شكري الإخلاء عن الذنب والندم ندم العزم على عدم العودة. العزم على عدم العودة الإخلاص أول كل أول حاجة الإخلاص الإخلاص والوقت الوقت والوقت وقتان وقت عام وقت خاص معنى إخلاص ورد المضارع كم الآن صارت ستة الإخلاص واحد يعني ممكن يترك الذنب ما يريد بهذا وجه الله لا مخاف من مخلوق وضعت يا أخوان أول شيء الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء معنى يا أخوان التوبة عبادة وقربة وعمل جليل طبقت عليه الملل والشرائع طيب الثانية الإقلاع الثالث الندم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة الرابع العزم على عدم العودة الخامس الوقت الوقت وقت عام وهو طلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس من مغربها ووقت خاص حتى ما لم يغرغر ما لم يغرغر معناه لا تقبل التوبه الاخير ايه؟ رد المضارع يلا اذكرها يا شيخ احمد يلا الاخلاص الاخلاص علم الرجوع الى الاقلاع الثاني الثالث الندم العزم على عدم الرجوع الوقت الوقت رد المضارع وضحت شرط لو اختل شرط منه نقدر منه لم تكن لا تصح أن تكون توبة لابد تكون الشروط هذه مجتمعة نعم فضل المصلين يا شيخ هذا خاص بال في مكان بين العبد وغيره رد المضارع فيما يستطيع فيما يستطيع إن أحيانا يأخذ مالا ولا يستطيع إرجاعه كان يكون صاحب المال قد مات ولا يستطيع ارجاعه يتصدق به يتصدق به تخلصا يتصدق به على نية صاحبه ومالكه واضح احنا ايه اللي اتى بنا هنا ندم توبه الحديث هذا صاحب الشيخ الالباني ندم توبه قال أخبرنا به فلان عن فلان يعني قدم المتن وبعدين سقط الإسناد ها والأصل من الإسناد الأول وبعدين المتن الثاني يجوز له أن يقدم المتن ويردف بعده الإسناد مسألة إذا سقط حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو نحوه أو قال بمعنى أو بنحو منه السادسة مسألة إذا قال حدثنا فلان مذكرة دل على وهم ما يعني شيء من الوهم إذ المذكرة يتسمح فيها معنى مجالس المذكرة بخلاف مجالس الإملاء والعرض طيب ومن التساهل السماع من غير مقابل يسمع ولا يقابل لا يقابل نسخته بنسخة الشيخ ولا يقابل نسخته بنسخة زميله يكتب ويمشي ربما يحصل فيها خلل نعم قال السماع من غير مقابلة فإن كان كثير الغلط لم يجز وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط وإن نظر الغلط فمحتمل لكن لا يجوز له فيما بعده أن يحدث من أصل شيخه يعني قال وإن جوزنا ذلك فصح فيما صح من الغلط يعني أنا سمعتها غلط رويتها زي ما هي ما قابلتش لم أقابل نسختي بنسخة طيب يعرف وتروى على هذه الحال دون المغلوط وإن نظر الغلط فمحتمل يعني الغلط قليل يمشى لكن لا يسقط الرواية لا لكن يميز أن هذا غلط ولا يقبل. يقول آداب المحدث تصحيح النية من طالب العلم المتعين، فمن طلب الحديث المكافرة أو المفخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف، يعني الوظائف من الأعمال السلطانية وما إلى ذلك، أو ليثني عليه ليثنى عليه وعلى معرفته، قد خسر وإن طلبه لله والعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونفع الناس قد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. إذا الواجب تصحيح النية، تصفية القوية، تنقية السريرة، هذا أصل عظيم عند طلب العلم وأساس لطلب العلم. يقول وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه، يعني غية، عنده غية للطلب، ما فيش في نية خالصة، وإن كان طلبه أو كان وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه، معناه إيه؟ يطلبه غية، ليس فيه نية، ليس له فيه نية، مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، هذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل نية أن يرزقها الله بعده. وأيضا فمن طلب العلم الآخرة فساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به تكفر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالة فوعاه ثم أتى إلى ما لم يسمعها، وليبذل نفسه لطلبة الأخيار، لطلبة الأخيار، لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم يعني مع الشيخوخة كبر السن وتغير الدين، وليعد إلى أهله وإخوانه حال صحته، يعني وليوصي بهذا أنكم متى رأيتموني تغيرتم فامنعوني من الرواية، مثل ما عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقفه منعته بنته لما كبر، وشيخ كان يعني يحدث وهو في شبيبته وصحة ذهنه وعقله، فلما تغير بنته حبسته في البيت، فلم يضر اختلاطه في الأحاديث. فمن تغير بسوء حفظ ولو أحاديثه معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديث بها زمن التغير. يقول فمن تغير بسوء حفظ ولو أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن التغير، لا بأس بها لأنه متقن، وغالب الظن أنه لن يتغير ولن يقدم ويؤخر فيها ولا يزيد ولا ينقص، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، عن تغيره يعمل إجازة يجيز، فإن أصوله مضبوطة، أصول مكتوبة مضبوطة، ما تغيرت وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. هذا إذا اشتد الأمر خرف خرفا شديدا. ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه بسنه وإتقانه، وألا يحدث بشيء يروي غيره أعلى منه، وألا يغش المبتدئين، يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم فالدين النصر. فإن دلهم على معمر عامي، معمر يعني عاش مدة طويلة، بفتح الميم يا أخوان معمر، وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد، وروي أن مالك رحمه الله كان يتصل في التحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلجم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته، يزبر يعني يزجر من يرفع صوته ويرتل الحديث. وقد تسمع الناس في هذه الأعصار. نعم. الإمام مالك ثبت عنه هنا أنه كان يرتل الحديث، بعض العلماء المعاصرين يمنع من هذا. لا أنا ليس لي بأس، ليس عن مالك فقط، جاء عن عدد من الخفاء. ان هذا يعينه على ايه؟ على سرد الحديث وعلى الاكثار من القراءه وعلى الافصاح فيه والابانه. يعني بعض الائمه ربما كان يقف من بعد صلاه الفجر الى قرب صلاه الظهر ويقول حدثنا حدثنا حدثنا، يردد والناس حاضرون يملئون يكتبون وراءه. ان لم يردد ربما لا يقرا الا بعض الاحاديث في مده طويله. وهذا موجود لا باس. وان مش مقصود الترتيل اللي هو انك بترتب القران بتزود القران، ليس هذا مقصود. مقصود شيء من ايه؟ من النغمه التي تعين على سرد الحديث وايضا تشوق المستمع. يقول هنا: وقد تسمح الناس في هذه الاعصار بالاسراع المذموم. يعني يرتب لكن لا يسرع اسراعا مذموما، تتدخل حروف فيه، تتدخل جمل فيه، بحيث لا يميز المستمع ما يقرا هذا القارئ. يقول: الذي يخفى معه بعض الالفاظ والسماع هكذا لا ميزه له على الاجازه، بل اجازه صدق وقولك سماع، يعني احسن ومعتبره. يقول: وقولك سمعت او قرات هذا الجزء كله مع التمتمه ودمج بعض الكلمات كاذبون. ليه؟ ما حصلش الابانه والانبساط. كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني اذا تكلم بالكلمه او يتكلم ولو أراد العاد أن يعد كلامه لعده. قال: وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيح وذكر كلمة معناها كذا وكذا، وكان الحفاظ يعطلون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم. والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ والمسمع والسامع. ليه؟ لأنه بيقول حدثنا زيد وبعدين ياخذ نفس. وفي احيانا في المجلس الواحد 60 مملئا مستملئ 60، يعني مجلس عامل ازاي بقى؟ مجلس كبير جدا، وبعضهم احيانا ربما المستملئ ده فوق النخيل والناس في البرحه، والامام اللي بيحدث على راس سطح البيت، مفيش مكبرات معنا، فيعقدون مجالس طويله عريضه. المسجد احيانا لا يتسع، فيخرجون لان ده جاي من البصره وده جاي من خراسان وده جاي من المغرب وده جاي من اليمن وده جاي من مصر وده مجتمعين في الكوفه مثلا. فلان ابن فلان عنده مجلس املاء في اليوم الفلاني، يقول المرتحلين هناك يتجمعوا. فكانت مجالس مليئه بالبركه وبالخير. لكن كان يقول حدثنا زيد، المستمر ده ياخذها، والثاني بلغها للي هناك، والثالث بلغها للي هناك، حتى تصل اخر المكان، لانه لبعد المكان ما يسمعون الاخر في المجلس لا يسمع. متاخر في المجلس لا يسمع. ففيها تمهل، فيها ايه؟ تمهل. الاملاء فيه تمهل. يقول: هذا قد عدم اليوم، والسماع بالاملاء الذهبي بيقول عدم اليوم. 86 ما لقى في الزمن ولا. والسماع بالاملاء يكون محققا في تمهل ببيان الفاظ المسمع والسامع، وليجتنب روايه المشكلات مما لا تحمله قلوب العامه. يعني لما يكون في ناس عوام حاضرين، الانسان يجتنب المشكلات في باب الاسماء والصفات وما الى ذلك، هيلخبطوا فيهم الشيء فما صح، فيتركها اخيرا عندما يجد طلبه العلم فيرويها امامه. فان روى ذلك فليكن في مجالس خاصه، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحضروا. ما شاء الله. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.